أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة ربنا لينا النهاردة بعنوان شعب مرعاه وغنم يديه. تعالوا نشوف إيه الموضوع ده، يلا معايا. شعب مرعاه وغنم يديه. أنا ممتن جدا جدا للرب إن خلاني واحد من رعيته، وده مش لأني كويس ولا حتى لأني مخلوق من ضمن خلائق الحياة ولا واحد من ضمن خليقة إيده وخلاص فيبقى الموضوع هو بيهتم بكل خليقة إيده، لكن ده احنا سكان العهد الجديد، شعب مرعاه وغنم يده. النهاردة عندي همسة من ربنا لكل شعب الرب ان احنا غاليين جدا على قلبه، واقل ما يقدم لي هو التسبيح اللائق به. تعالوا نشوف في مزمور من مزامير داود النبي الجميلة، في مزمور 95 في حاجة جميلة جدا جدا بيقول فيها كده، بيقول: هلما نرنم للرب نهتف لصخرة خلاصنا. وفي عدد 6 يقول: هلما نسجد ونركع ونجثو أمام الرب خالقنا. بيتكلم عن الشخص المجيد الذي خلقنا. يقول: لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. هذا الشخص المجيد يستحق مننا التمجيد والتعظيم، مش مجرد شوية هتيفة بيهتفوا لحد عشان يعظموه، لكن يكرم الرب ويقدم له الإكرام لأنه إله عظيم. وده مكتوب في مزمور 95، يقول: لأن الرب إله عظيم، ملك كبير على كل الآلهة، الذي بيده مقاصير الأرض وخزائن الجبال له، الذي له البحر وهو صنعه ويداه سبكتا اليابسة. هذا الإله المجيد يستحق مننا التعظيم. حلقة النهاردة فيها تسبيح للرب، فيها تمجيد، وهو بيقدم لينا همسة جميلة بيقول لنا لكل واحد فينا: أنت واحد من شعبي، شعب مرعاي وغنم يدي. ترنيمة غالية على قلبي قوي وبحب أرنمها كتير، بتقول: الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. ترنيمة فيها هتاف، فيها تسبيح، فيها تعظيم لشخص الرب. وهقول لكم في الآخر بعد ما نسمع الترنيمة كلها، أنا مش هقسم الترنيمة النهاردة، هرنمها كلها على بعضها. ونفسي يا شعب الرب بكل ما عندك من طاقة وإمكانية، نفسي كل واحد قاعد ورا الشاشة دلوقتي يسمع، يمجد ويعظم ويقدم ويهتف ويسجد ويركع. الكلام ده موجود في مزمور 95، يقدم للرب الإجلال اللائق به. ونحن شعبه وغنم مرعاه، قالت الترنيمة، والآية بتقول: شعب مرعاه وغنم يده. تخيلوا لو أنا في رعاية شخص عظيم ساكن في بيته أنتسب إليه قربا ونسبا، ويعني الحقيقة لما حد يجي يسألني يا ترى اسمك إيه أقول أنا فلان الفلاني، اللي يبقى فلان قريبي مثلا كأني بحاول أنسب نفسي لهذا الشخص العظيم. ويا حبذا يعني لو كرمني في بيته ده، أقول أنا على فكرة كنت مع فلان الفلاني اللي كل الناس بتسمع عنه. لكن النهاردة أنا مش بتكلم عن شخص عادي، حد مخلوق زيي، لكن أنا بتكلم على شخص مجيد، إله مجيد كبير، إله عظيم على كل الآلهة. الكتاب بيقول كده: لا يوجد شخص آخر على وجه هذه الأرض نادى بخلاص إلا الرب. والرب يسوع الحقيقة اللي عمله لأجلنا أمر مجيد جدا، مش مجرد إنه يخلص الإنسان مثلا من مشاكله أو ضيقاته، لكن اللي عمله الرب لأجلنا أمر أمجد وأعلى من كده. وضع الإنسان في مكانة عظمى مكتوب عنها: أما كل الذين قبلوا المسيح يسوع وعملوا على الصليب فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. إني أعظم غنى النعمة جدا، إني أهتف بهذا الهتاف وأترنم: غنوا ورنموا بأعذب الألحان حتى وإن كان بالأيدي صفقوا لسيد الأكوان. أنا نفسي نرنم للرب بقلب مفتوح ونعظم ونهتف لهذا الإله المجيد ونسجد ونركع لخالقنا. بعد ما نرجع من الترنيمة هقول لكم على أمر مجيد جدا قد صنع لأجلنا في يسوع المسيح، وفي وسط هذه الكلمات الجميلة مع صاحب المزمور. تعالوا نرنم، تعالوا نهتف، تعالوا نفرح بموسيقى جميلة محطوطة لينا في الترنيمة دي. تعالوا نقول للرب: أنت إلهنا وإحنا شعبك وغنم مرعاك. تعالوا نسمع سوا. الرب هو الله، هو صنع لنا ونحن شعبه وغنم مرعى. الرب هو الله، هو صنع لنا ونحن شعبه وغنم مرعى. لنعبد الرب بالفرح والحمد ولنهتفا له ولنرفع الأيدي. لنعبد الرب بالفرح والحمد ولنهتفا له ولنرفع الأيدي. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى. نقدم المجد لساكن السماء ونرفع الحمد لمن في وراء. القصيد ستعلو الترنيمة. الرب هو الله هو صنعنا وشعبه وها غنم مرعى. الرب هو الله هو صنعنا وشعبه وغنم مرعى. لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. بس وراها حتة آية وكلام مهم. الإله المجيد ده مش مجرد إنه بيحب الخلائق وخلاص، لكن صنع لها فكاكا، صنع لها فداء. الإله المجيد ده رائع وعظيم. يا بخت كل الناس اللي ارتبطت حياتها بيه. وبيعلن في منتهى البساطة وفي منتهى القوة وفي منتهى الوضوح وبإعلان عظيم ورائع جدا، يعلن عن أمر مجيد. وأنا قلت لكم بعد ما تخلص الترنيمة هقول لكم عن حاجة جميلة. كمالة الآية دي، كمالة الجزء ده بتقول: ونحن شعب مرعاه وغنم يده. اليوم إن سمعتم صوته، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. عارف يعني إيه؟ عارف يعني ايه؟ يمكن كل الناس بتحب ربنا عشان بيأكلها ويشربها. يمكن في ناس كتير بتحب ربنا لأنه يعني خايفين من بطشه في يوم الأيام وعقابه. لكن أنا عايزك تيجي النهاردة ربنا، عايزك تجيله بقلب مختلف، تجيله بفكر مختلف. عايزك تفكر النهاردة في ربنا، هذا الإله العظيم الخالق المجيد اللي النهاردة بيدعو شعبه إنهم يكونوا في إمرته وتحت رعايته. النهاردة إن سمعت صوته اوعى تقسي قلبك. الكلام اللي بقوله لك النهاردة ده مش مجرد كلام تضيع وقت ولا تسالي، لكن الكلام اللي بقوله لك ده النهاردة مهم. النهاردة هذا الإله المجيد الذي يرعى ويعتني، لأنه خالق مجيد، لأنه رائع في كل ما يصنع، لأنه بحكمة يصنع كل صغيرة وكبيرة. ما عندوش حاجة عملها بلا سبب، وفي آيات في الكتاب بتقول الكلام ده. ما عندوش حاجة عملها عشوائيا أو اضطرارا. لكن النهاردة مع كل ده نحن لا نعيش الحياة لأنها عبارة عن أيام، اليوم تلو الآخر، لكن النهاردة إحنا بنعيش الحياة في حمى وفي رعاية هذا الإله المجيد. إمتى؟ لما نجيله بكل القلب، لما نخلص له بالحياة. اليوم إن سمعت صوته فلا تقسي قلبك، اليوم إن سمعت صوته فلا تقسي قلبك. كمالة الآية، كمالة المزمور الجميل اللي فيه النهاردة بنفرح بالرب ونسبح له. عارف ليه؟ لأنه للرب الخلاص. افرح معي وتهنن معي، بس خد الموضوع على بعضه. أفرح الرب النهاردة ليك مش كلام عادي، مش كلام بسيط والسلام، مش بصحى الصبح أقول يا رب يا سلام أشكرك عشان الطبيعة الجميلة والعصافير اللي بتزقزق والورد الحلو اللي في الربيع، لكن النهاردة بقول له أشكرك لأنك إلهي وأنا واحد من شعبك ومن غنم مرعاك وغنم يدك. وأشكرك لأنك في يوم من الأيام وصلت لي صوتك وأنا سمعت صوتك. ولن أقسي قلبي يوما. عايز تسألني النهاردة إيه أحلى حاجة تعملها في حياتك؟ مش تشتري وثيقة تأمين عظيمة، ربنا يديكوا طولة العمر، لكن أحسن حاجة الواحد يعملها في حياته مش إنه يؤمن مستقبله بوثيقة تأمين عظيمة يوم ما حياته تروح. على فكرة موضوع التأمين ده ما مش هعرف أقول حاجة، طبعا مش هعرف أقول حاجة في العلن، لكن عايز أقولك إنه مفيش حد ينفع يأمن الحياة غير شخص الرب. وأقول لك وأنا متأكد كمان وأقول بملء القلب والفم إن الشخص الوحيد الذي يؤمن الحياة هو شخص الرب يسوع. محدش حكى عن الحياة بعد الموت في ضمان الأبدية، غير الرب يسوع المسيح. وعشان كده النهاردة لو عايز تسألني ايه اللي ينفع اعمله قدام الكلام ده، اقول لك اليوم مدام صنعت صوته لا تقسي قلبك. الكتاب بيقول لك النهاردة كده، والهمسة ربنا بعتها بتقول لك كده، مدام صنعت صوته تعال له، استمتع بيه كالإله الخالق، واستمتع بيه أيضا كالإله الراعي، واستمتع بيه النهاردة في كل زمن العمر، والإله الضامن للأبدية. إمتى؟ إمتى؟ لما تستمتع بيك الإله الفادي المخلص للرب الخلاص. إن سمعت صوتك لا يتقسى قلبي، وإن سمعت صوتك النهاردة أرجع لك بكل ما فيا، بكل ما عندي. اقبلني واقبل نفسي وحياتي، واقبل يا رب النهاردة اعتذاري، وخليني أحبك وعيش لك وعيش أسير حبك يلي أنت بتبحث عني وبتبعت لي همساتك حتى من التلفزيون. أشكرك، أشكرك لأنك تقدر النهاردة تقبلني، وأشكرك لأنك تقبلني بكل اللي عندي، بكل ظروفي أنا وبيتي وحياتي وشغلي، أولادي، طموحي، اللي عندي، كل ما فيا، كل ما ليا، كل ما أمتلك، امتلكني واهدي نفسي. ولك مني يا رب كل الشكر. آمين. آمين. ربنا يبارك حياتنا ونعيش أسرى حبه وإحنا فرحانين بيه، لأنه هو إلهنا، الرب الإله العظيم، الملك الكبير على كل الأرض. إحنا شعب مرعى وغنم يده. ربنا يباركنا. برحب بكل إيميلاتكم وكل جواباتكم وكل اتصالاتكم. ربنا يبارككم ويبارك كل حاجة بتبعتوها وبتكتبوها. ربنا يبارك كل تشجيعة صغيرة حتى بتبعتوها. ولو أنت محتار ونفسك تكلمنا، كلمنا، كلمنا على التليفون ده، اسأل وهتلاقي اللي بيجاوبك من كلمة الله، مش من دماغه ولا حتى من أفكاره. كل الكلام هتلاقيه مبني على أساس واحد، على كلمة الله. ما تخافش، ليك خلاص وليك نجاة طول ما أنت بتدور على الرب. تعال النهاردة واطلبه من قلبك، واكتب لنا لو عايز مساعدة، واكتب حتى لو ما عندكش ايميل، لو ما عندكش تعرف تعمل اس ام اس، حتة ورقة صغيرة واكتب عليها سات 7 المقطم برنامج همسات. اشوفكم همسة جديدة.